إذن هذا هو التعريف. يعرفها سنة، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن التعريف سنة يعرف بها في المجامع كأبواب المساجد والميادين التي يجتمع فيها الناس، ولا مانع في الوقت الحاضر طبعا في الوسائل الجديدة، وسائل الإعلام عن طريق الصحافة أو الإذاعة أو التلفاز أو نحو ذلك، فهذه من الوسائل التي يكون بها التعريف، فينبغي الإنسان يعرف بها. والتعريف غالبا يكون في الأيام الأولى، في الأيام الأولى يكون مكثف كل يوم أو مرتين في اليوم أو كل يومين، ثم بعد أسبوع أسبوعين يكون كل أسبوع، ثم في نهاية العام قد تكون كل شهر أو نحو ذلك، لكن في الأيام الأولى يكون التعريف مكثفا، ثم لا يزال يتلاشى لأن عادة الطالب يقل، الطالب يقل إذا كان يطلبه، لكن في الأيام الأولى عادة الطلب يتوافر، فيكون التعريف مكثفا في الأيام الأولى والأسابيع الأولى، ثم بعد ذلك يأخذ أوقات متفاوتة كل أسبوعين كل شهر كل ثلاثة أشهر ونحو ذلك، ويقوم بالمجامع العامة والمحلات التي يجتمع فيها الناس عادة أو بالوسائل الإعلامية كما موجود في الوقت الحاضر. لكن مشكلة الوسائل الإعلامية أنها بفلوس، وسائل إعلامية حقيقة يعني وأحيانا قد تكلف كثيرا، هذا قد لا يلزم الحقيقة لأن هذا يكلفه، ولا أدري هل له أن يرجع على المالك، ما أظن ذلك لأن الوسائل الإعلام لو أراد أن يعلن في جريدة أو يعلن في إذاعة أو يعلن في تلفاز فإن هذا يكلف أموال قد تكلف كثيرا، فالمسألة تحتاج إلى بحث، المسألة تحتاج إلى بحث، هل يلزمه أن يعلن عنها في وسائل الإعلام، وإذا كان لزمه ودفع هل يرجع على صاحبها؟ نعم، هل يرجع على صاحبها؟ هو فيما يتعلق بالدابة إذا أنفق عليها يبدو أنه يرجع، لكن نوى الرجوع لأن معروف أن الدابة تحتاج إلى أكل، الدابة تحتاج إلى أكل، البهيمة تحتاج إلى أكل، فهذه إذا إذا إذا إذا إذا أنفق عليها وكان قد نوى الرجوع فإنه يرجع، أما إذا لم ينوي الرجوع متبرعا فإنه لا يطالب المالك بشيء. لكن وسائل الإعلام هذه كما أحتاج أن يعلن عنها يحتاج إلى بحث، فلعلكم تراجعونها، لعلكم تراجعون هل مثلا إذا إذا إذا إذا صرف عليها غير الأكل والشرب هل يرجع على المالك بشيء أو لا يرجع؟ فهمتم المسألة؟ قال الشيخ وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة، بمعنى أنه إذا وصفها فإنك تدفع لها، لا ليس بالضرورة أن يكون يذكر عينها، فمجرد الصفة كما قال فإن جاءك أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطيها إياه، فإنها هذه أوصاف، الوعاء والوكاء أحيانا قد يصفه وصفا، أما العدد أيضا كذلك، وإن كان العدد دقيق كان 50 قال هي 50 مثلا هذا دقيق. وتلاحظون في مشروعية اللقطة أنها طريق حقيقة لحفظ أموال الناس، بحيث إذا سقط المال من إنسان أو ضل أو ضاع و أخذ المسلمون بأدب الشرع في اللقطة فإن الإنسان يطمئن على ماله، يطمئن على ماله، لأن هذا نوع من التضامن بين المسلمين ونوع من التعاون على البر والتقوى. وإن كان العلماء اختلفوا هل هل هل هل هل, هل يشرع أخذ اللقطة أو لا يشرع، بعض العلماء يرى أنه مشروع وأنه السنة، وبعضهم يقول لا لا تأخذ وإنما دعها حتى يأتي صاحبها، لا شك أن تركها حتى يأتي صاحبها هذا إذا توافر عليه الناس طيب، لكن قد لا يحصل. ولهذا اختلفوا هل السنة أن يأخذها أو يتركها حتى يأتي صاحبها. الذي يبدو أنه إذا كان فعلا النفوس ضعيفة ويخشى أن يأتي إنسان يأخذها ولا يحفظها وإنما يأخذها ويأكلها، فلعل الأولى في حقه أن يأخذها ويحفظها ويعرف التعريف الشرعي، وإن كان التعريف يكلف كما قلنا وهي مسؤولية وذمة، لكن مهما كان إذا قصد الثواب وقصد حفظ مال أخيه فإنه يثاب على ذلك إن شاء الله. نعم. وعن منذر بن جرير قال كنت مع أبي جرير بالبوازيد في السوات، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولمالك في الموطئ عن ابن شهاب قال كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. قال عن منذر بن جرير قال كنت مع أبي جرير، أبوه يعني جرير عبد الله البجلي أبي جرير، بالبوازيج في السواد، السواد العراق. إذن البوازيج هذه مكان أو منطقة في جهة العراق، السواد العراق في جهة الكوفة على ما ذكر بعض الشراح. فراحت البقر بمعنى راحت للرعي، فرأى بقرة أنكرها، أو راحت بمعنى جاءت في المساء، الرواح، الرواح والمجيء في المساء بمعنى راحت، جاءت الحظائر، جاءت الحظائر من المرعى، فرأى بقرة أنكرها يعني ليست من بقره، عرف أنها ليست من بقره، فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. إذن هو ألحقها بالإبل بمعنى أنها لا تلتقط. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال، أو لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا يشبه الحديث السابق في أن هذه تترك، أو أن على القول بأن الأولى ألا تلتقط، هذا يؤيد أو يشهد لمن يرون أن الأصل للإنسان لا يلتقط اللقطة وإنما يتركها في مكانها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولمالك في الموطأ عن شهاب قال كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، بمعنى أنها الضوال تترك فكانت تكثر ولا يأتي أصحابها، فكثرت جدا لأن عمر نهج بها هذا النهج، وهو أن معها حذاءها وسقعها، فتتناتج كثرت جدا حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا نوع من الاجتهاد من عثمان رضي الله عنه لما رأها كثيرة، ورأى أيضا قد يكون خشي عليها كذلك أنها أو أن تكون فسدت الذمم، وخشي أنها لا يجدها أصحابها، فأمر بها أن تعرف، فإن لم تعرف فإنها تباع ويحفظ ثمنها، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا نوع من الاجتهاد من عثمان رضي الله عنه، واجتهاده هنا اجتهاد لمفهوم النص كما اجتهد عمر في مسألة سهم المؤلفة قلوبه. والملتقط هنا هو الإمام، الملتقط للإبل هنا هو الإمام وليس عامة الناس، فهو التقطها وأمر بتعريفها، فإن لم يأتي صاحبها تباع ثم توضع في بيت المال حتى إذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة أدت العمرة ثم جاءت العادة فهل هي يلزمها طواف الوداع؟ لا، الحائض لا وداع عليها، الحائض لا وداع عليها. هل تغطية المرأة لرجليها في الصلاة واجب عليها حتى في بيتها، علما بأن في البيت ليس عندها أجانب حتى تفعل ذلك؟ الأولى أن تغطيها، الأولى أن تغطي قدميها حتى في الصلاة، تغطي يديها وتغطي قدميها في الصلاة حتى ولو كانت في بيتها. الاغتسال يوم الجمعة عن الجنابة والجمعة يكفي مرة واحدة إذا نوى عنهما جميعا في الغسل؟ نعم يكفي، إذا نواهما جميعا فإنه يكفي. يقول: البنوك عندنا في بلادنا في سريلانكا تتعامل بالربا والفائدة الربوية الزامية، هل يجوز لي أن نأخذ هذا المال وتصدق به؟ نعم تأخذه وتتصدق به مدام أنه إلزامي، لكنك لا تستعمله لنفسك. هل الأحذية التي ترمى عند باب الحرم هل يجوز أخذها؟ إذا كانت في ملقاة في القمامة أو في جمعة لتوضع في القمامة فلا مانع، أما التي عند الأبواب وعند الدواليب وعند الأماكن الخاصة فلا. ما حكم إذا أخذ والد البنت المخطوبة مع المهر المسمى لها بعض النقود لنفسه قبل العقد من خاطب ابنته؟ وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن من قبل ذلك لا تقبل، لا يقبل صومه أو علما بأن هذه عادة تجري في بعض البلدان. هذا يبدو أنه دناءة، دناءة من أبي البنت أنه يرهق الخاطب أو يطلب شيئا لنفسه، هذا دناءة. وإذا كان الخاطب يعلم أنهم محتاجون فينبغي أن يكون كريما من غير طلب، إذا كان محتاجون والأب محتاج ينبغي أن يكون كريما من غير طلب، أما الأب فلا ينبغي له أن يطلب، لأن هذا من الدناءة وهذه مهانة، وهذا يؤثر على مسار الحياة الزوجية ويؤثر على العلاقات. وإنما ينبغي الناس أن يكونوا كرماء وأن يكونوا أشرافا، ولو تحملوا في ذلك ما تحملوا فإن هذا هو أدعى للحفاظ على الأسرة وأدعى للاحترام المتبادل. أما الإذلال والاستذلال ومد اليد وبخاصة أمام زوج بنتك هذا فيه من الذلة ما فيه. قالوا: وفيه بحث المحقرات هل يدخل في ذلك لقطة الحرم؟ لا، لقطة الحرم سبق الكلام عليها في أحكام الحج، لقطة الحرم لا تملك إنما تعرف فقط للتعريف لا للتمليك. يقول: علي كفارة يمين ولي فترة لم أخرجها حيث لم أعرف مستحق لها ما من مقدار طعام العشرة. لا، هي في ذمتك، عليك أن تبادر بإخراجها، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعة، لكنك لا تصوم إلا إذا عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو اعتق رقبة. وكل مسكين في الإطعام، كل مسكين كيلو وربع من الأرز، أو تعطيه وجبة رئيسية جاهزة مطبوخة لا مانع، كما لو أرسلته إلى مطعم يأكل وجبة على حسابك من الوجبات الرئيسية إما غدا أو عشاء، هذا كاف أيضا. إذا كان المسلم في بلد كافر فهل يجوز له أخذ اللقطة وتعريفها، علما أن المدة التي يقيم فيها في ذلك البلد قد تكون قصيرة؟ الذي يبدو أن الأموال على كلام أهل العلم رحمه الله في بيت عقد المسلمين، أما مال الكفار المتقطع والضائعة فلم أجد فيما اطلعت عليه في كلام علم يشير إلى هذا. حتى ولو قلنا بالتعريف لا أظنه يلزم أن يكون تعريفا سنة، أو أنه يدخل في الأموال التي في العهد الجاهلي. هل ثبت من السنة صوم رجب أيام متعددة؟ وهل ثبت حديث صحيح في فضيلة صوم رجب؟ لا، رجب بخصوصه لا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من رجب ويصوم من شعبان، وكذلك أيام البيض من رجب تصام، والاثنين والخميس من رجب تصام. أما بخصوصه بذاته لا، إنما كان يصوم، فإذا صامه بقصده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من رجب ومن شعبان على هذا القصد فلا مانع من ذلك. أما أن يعتقد أن هناك خصوصية لرجب بذاته إما لعلاقة الإسراء والمعراج ونحو ذلك فهذا لا، ليس هناك دليل على هذا. أما لو صام الصيام الذي اعتاده الاثنين والخميس وأيام البيض، أو كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه يصوم في رجب أيضا يوما ويفطر يوما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.